يستفيد ربعك تسمعهم معاصي وفسق أو يركبون ويتحدثون في أعراض الناس ونفسها نقول لا يجوز لك. كم خذنا من درس؟ 20 ها؟ 21 لا إله نفس ها؟ 25 خلص نفس سبحانك نكمل إن شاء الله. قلنا إن شاء الله الآن نكملها 35